تبقى هي رضا علي ما بيرضى. هلا عم بتنهد من اواني حصل لبنان، اواني درع الامان، من اواني هي الطمان، من اواني من اواني يا جو حصل لبنان. عم تحمي الوطن من غدر المحن، على مر الزمن من قاومي سياج الوطن، من قاومي درع الأمان، من قاومي هي الطمان، من قاومي من قاومي يا جو حصن لبنان. نحن